بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وافدتم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء من مستمعي قناة أثير المدينة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل العام وأنتم بخير بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل هذا العيد عيد فرج على أهالي بني غازي خاصة وعلى كل المسلمين في كل مكان إن شاء الله تعالى. وفرحتنا بالعيد وبعشر ذي الحجة ينغص عليها بعض ما نحن فيه وما نراه وما نسمعه وما نعيشه هذه الأيام للأسف الشديد. وأقول بكل أسف، يعني هذه الحلقات، أولا أنا أريد أن أعتذر في بداية هذه الحلقة، أريد أن أعتذر. أنا كنت قد ذكرت في الحلقة 8 أعتقد أني قلت أن في الحلقة 9 و10 سيكون آخر الكلام عن الأدلة الشرعية من الولاء والبراء، ثم ندلف إلى المسائل التفصيلية في هذه القضية، ولكن للأسف الشديد وقت البرنامج أو الحلقات قصير والكلام في هذه المسألة طويل، والأحداث والوقائع التي يمر بها وطننا وتمر بها بلادنا خطيرة وكثيرة ومتلاحقة لدرجة أن الإنسان يصعب عليه متابعتها. ولكن لذلك فأنا أعتذر أن الكلام ما زال سيطول في الحديث عن الأدلة الشرعية، لأن يستوقفنا كثيرا ما نمر به نحن من أحداث الآن، وهذه الأحداث لها علاقة مباشرة بما نحن في صدده أيضا، بقضية الولاء والبراء، قضية المعاداة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. فكل ما يمر بنا الآن من أحداث وما نسمعه وما نتابعه هو له صلة ورابطة قوية جدا ملاصقة لما نحن فيه من الحديث عن عقيدة الولاء والبراء. فأنا أقدم اعتذاري بين يدي هذه الحلقة ابتداء للإخوة الذين وعدناهم بأن يكون آخر الحديث عن الأدلة في الحلقة 9 و10. هذا أمر. الأمر الآخر، يعني كنت سأبدأ هذه الحلقة بالدخول في الدليل 10 من أدلة الولاء والبراء، ولكن استوقفني للأمر غريب وعجيب ومريب فيما يحدث في بلدنا وما تمر به بلادنا هذه الأيام. استوقفني أمر عجيب غريب، نسأل الله العظيم أن يبصرنا بديننا وأن يسلم لنا توحيدنا وأن يميتنا عليه. قرأت في اليومين السابقين بيان هيئة أو دار الإفتاء أو اللجنة يسمونها، سأقرأ البيان، بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء حول مستجدات الحوار السياسي. أولا قبل أن أدلف إلى هذه المسألة، لا يشرد أحد من الأخوة المستمعين الأفاضل بعيدا، فهذا الأمر الذي سنناقشه الآن هو تصل اتصالا مباشرا بقضية الولاء والبراء، بقضية بعقيدة الولاء والبراء. هم يعني في دار في مجلس البحوث هذا، مجلس البحوث والدراسات التابع لدار الإفتاء، أصدر بيان ليعلق على مسودة سود الله وجهه ووجه من ولاه، مسودة ليون السادسة. فأصدر، وهو الغريب أن قبل أن يوقع عليها مجلس الدواب في طبرق هذه المسودة، وقبل أن يوقع عليها المؤتمر في طرابلس، أصدر هذا البيان مجلس البحوث. الأنكى مما جاء في مسودة ليون هو ما سودت به هذه اللجنة أو هذا المجلس هذه الصفحات للأسف الشديد. وأنا سأقرأ هذا البيان وباختصار شديد إن شاء الله سنعلق لتروا مدى يعني مدى تآكل عقيدة الولاء والبراء، وكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه نحن الآن، إلى هذا الحضيض الذي وصلنا إليه بسبب تآكل عقيدة الولاء والبراء. وللأسف الشديد أيضا هذا عند من يدعي العلم ومن يدعي أنهم مالكيون وأنهم وسطيون. يقول هذا البيان في الإنكار على مسودة ليون السادسة، طبعا هو لا ينكرها بجملة وتفصيلة، ولكن علق على ثلاث مسائل مر عليها سريعا سنذكرها ونعلق عليها. أولا يقولون الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فإن الله تبارك وتعالى أوجب على أهل العلم البيان وتوعدهم وحذرهم من الكتمان، فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نقف هنا. أولا هم يقرون، هم الآن أقروا أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهود والأيمان والعقود على أهل العلم أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. سنقف لحظة عند هذه الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ألم يمر على أحد منهم ممن كتب هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى يقول من بعد ما بيناه للناس في الكتاب؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ما دام الله سبحانه وتعالى هو بينه للناس في الكتاب، فما الذي سيفعله العلماء لكي يبينوه للناس ما دام هو بينه سبحانه وتعالى في الكتاب؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. إذن البيان المطلوب من أهل العلم هو التمسك والعمل بهذه الآية، والتمسك والعمل بهذه الشريعة وهذا القرآن وهذه السنة. هذا أولا يجب أن تعملوا بها أنتم في خاصة أنفسكم ثم تبينوها للناس. فترك البيان هنا هو ترك العمل به ابتداء، لأن الله عز وجل يقول بيناه للناس في الكتاب. إذن بينه الله، فما الذي كتمه أهل العلم أو من يدعون العلم؟ كتموا العمل به والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. هذا أولا. يقولون وشعورا من أعضاء مجلس البحوث والدراسات الشرعية وهذه النكبة وهذه الطامة، لو كان شخص من الأشخاص محسوب على دار الإفتاء أو عالم من العلماء أو طويلب علم أو أي مجتهد أو أي شخص لهان الأمر، ولكن هذا كلام صادر عن مجلس بحوث ودراسات شرعية، ووالله الذي لا إله غيره الذي كتب هذا الكلام ما فقه شرعا ولا عرف تاريخا ولا واقعا. يقولون وشعورا من أعضاء مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء بثقل هذه المسؤولية، فإنهم ينبهون بخصوص مسودة الحوار السادسة التي يدور حولها الجدل في الوقت الحاضر إلى الآتي. الآن سيبينون ما هي المسائل الغامضة والغليظة التي يريدون يتحدثوا عنها، وهي ست مسائل، هي خمس مسائل، أربعة أقرأ بسرعة، ثلاث مسائل الأصلية، ثلاث مسائل ثم الثلاث نقاط الأخرى سوف نتلوها إن شاء الله. فيقولون أولا يستغرب أعضاء المجلس أشد الاستغراب. لاحظوا معي الآن، يستغرب أعضاء المجلس أشد الاستغراب من خلو المسودة التي ستكون وثيقة دستورية حاكمة في بلد أهله مسلمون، من التنصيص صراحة على الالتزام بتحكيم الشريعة الإسلامية، وأن كل ما يخالفها من التشريعات باطل، من التشريعات والقوانين باطل، والاكتفاء بالإشارة إلى ذلك على استحياء ضمن ديباجة المسودة بدل أن تكون أول المبادئ الحاكمة. بل إن خلينا نقف هنا لحظة، أولا هم يقولون يستغرب أعضاء المجلس أشد الاستغراب خلو مسودة ليون من ماذا؟ من أنها تنص على أن الشريعة الإسلامية حاكمة وأن كل ما يخالفها باطل. بالله أنا أريد أن أسأل أصغر طالب علم في دار الإفتاء أو خارج دار الإفتاء، هل تتوقع من شخص كليون والأمم الملحدة أن تكتب لك في مسودة اتفاق سياسي أنت تتصور وتتوقع وتؤمن وكنت تعتقد أصلا هذا سلفا أن ليون وأن الأمم الملحدة سوف تقول إن الشريعة الإسلامية حاكمة لا محكومة وأن كل ما يخالفها باطل في ليبيا؟ بالله هل يقول هذا إنسان قرأ القرآن فضلا عن أن يكون عالم، قرأ القرآن فقط، إنسان قرأ القرآن ويسمع قول الله سبحانه وتعالى يقول أفتطمعون، في سورة البقرة يا دار الإفتاء، ما زلنا في سورة البقرة في بداية أول سورة في كتاب الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم على بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. لاحظ ختمة الآية أفلا تعقلون، لم يقل الله سبحانه وتعالى أفلا تتدبرون أفلا تتفكرون أفلا تتمهلون أفلا تمعنون النظر، أفلا تعقلون. ما فيش عندكم جرام عقل واحد أنكم تطمعوا من هؤلاء أن يؤمنوا لكم أن يكتبوا لكم دستور إسلامي، تنتظروا من ليون أن يسو أن يكتب في مسودة سود الله وجهه ووجه من ولاه أن يكتب لكم في الدستور أن الشريعة الإسلامية حاكمة وأن كل ما يخالفها باطل؟ ويقولون أن نحن يستغرب أعضاء المجلس أشد الاستغراب، ووالله نحن الذين نستغرب أشد الاستغراب استغرابكم هذا، نحن الذين نستغرب أشد الاستغراب استغرابكم هذا. بالله هل يقول هذا إنسان مسلم قرأ القرآن وفهم معانيه وعرف الواقع وعرف تاريخ هذه البلاد؟ وأن أكثر ناس يعني غدروا بيها وتلاعبوا بيها وكتبوا لها دستور ألماني كما قلت في الحلقة السابقة هم هؤلاء النصارى وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. يعني تذكروا في الحلقة الماضية تكلمنا عن أول سفير أمريكي في ليبيا وشنو قالوا، ما بوش نكرر الكلام، والذي فعل أدريان بيلت، يعني أذكر يعني ممكن نذكر الآن نص واحد فقط لتذكير إخواني، يقول يعني يقول أول هذا في سنة 51 هذا أول سفير أمريكي في ليبيا، يقول وتم الشروع في العملية عملية الحكم الذاتي في ليبيا يعني مباشرة تحت نفوذ أدريان بيلت وتوجيهه، تحت نفوذ وتوجيهه، يعني شوف نفوذ وتوجيه أدريان بيلت. ويقول أيضا ومن خلال الاسترشاد بعبقرية أدريان بيلت تمكنت الجمعية المؤقتة من استيعاب أساسيات العملية الديمقراطية في غضون 6 سنتين، وهو الأجل الذي حددته الأمم المتحدة لمنح ليبيا استقلالها، الأجل اللي حدد لهم ليون الآن. يعني أدريان بيلت الآن هو ليون، أدريان بيلت هو برناردينو ليون الآن. هذا يعني هذا في 51 كتب دستور علماني وحكمت به البلاد إلى سنة 69، ومش نكرر الكلام اللي قلناه في الحلقة العاشرة الحلقة العاشرة نعم السابقة. فهم يقولون نستغرب أشد الاستغراب من خلو مسودة ليون إنما كتبش فيها الشريعة الإسلامية حاكمة وأن كل ما يخالفها باطل. بالله هل يقول هذا إنسان عرف التوحيد وذاق طعم عراه الوثقة؟ وعلى جدلا فرضا لو أن ليون داهنهم أو جاملهم أو استغفلهم أو استهبلهم أو استعبطهم وكتب في دستورة أو في هذه الوثيقة أن الشريعة الإسلامية حاكمة وأن كل ما يخالفها باطل، فهل هذا يصح به دين؟ هل تكون الشريعة الإسلامية الآن ملزمة وكل ما يخالفها باطل لأنها شريعة الله ولأن هذا أمر الله، أو لأن ليون ألزمنا بها في نص في دستور أو في مسودة اتفاق سياسي لهؤلاء الأنجاس الذين يتخاصمون الآن ويتقاتلون كثيرا حاشا أهل التوحيد والجهاد الذين يقاتلون من أجل لا إله إلا الله؟ هل لو ليون ضمن وثيقته هذه نص على أن الشريعة الإسلامية في المبادئ الحاكمة زي ما يبوا أنها حاكمة وأن كل ما يخالفها باطل، هل يصح دين بهذا النص؟ هذا فرضا على هذه طبعا صورة جدلية لا تقع أصلا. يعني لو أن الآن الأمريكان بأساطيلهم جو احتلوا ليبيا وبيحاربونا وألزمونا إلزاما نحن لازم نتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، فهل نكون نحن انقدنا للشريعة الإسلامية لأنها شريعة الله ولأنها أمر الله ولأن لا يصح الإيمان والتوحيد اللي خاص بنا إلا باتباعها، أو لأن الأمريكان مثلا ألزمونا بها؟ طبعا هذه صورة جدلية لا تقع في الواقع، ولكن أنا أتيت بهذه الصورة الجدلية التي لا تقع من المستحيلات. لاحظ الإمام ابن حزم رحمه الله ماذا يقول في كتابه المحلى في المجلد رقم 12 صفحة 126، يقول: ولو أن كافرا مجاهرا غلب على دار من دور الإسلام، واحد كافر جيش كافر دولة كافرة تغلبت على بلاد من بلاد الإسلام يعني، وأقر المسلمين بها على حالهم، قال لهم اقعدوا انتوا هكي احكموا بشريعتكم كيف ما انتوا على دينكم خلوكم، واقر المسلمين بها على حالهم، الا انه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها. وهو كويس، يعني لو ان كافر تغلب على بلاد من بلاد المسلمين واقرهم على حالهم وعلى شرعهم، لكن هو الرئيس، هو الرئيس وهو اللي يضبط هذه الدوله، وهو معلن بدين غير دين الاسلام، يعني يقول كائن، هو يقول اني نصراني مثلا. ماذا يقول الامام ابن حزم رحمه الله؟ هذا من جنيق المغرب، يقول: وهو معلن بدين غير دين الإسلام، يعني هذا الكافر اللي تغلب على دار الإسلام وأقرهم على اسم دينهم، لكنه هو الشيخ، هو الرئيس، هو الزعيم، هو اللي ماسك هالبلاد، هو اللي ضابطها، وهو معلن بدين غير دين الإسلام، يعني نصراني، يعني كيف ليون توا الآن؟ يقول ابن حزم: لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم. شوفوا، لو أن كافرا مجاهرا غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدين غير الإسلام، لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى الإسلام، يعني حتى وإن ادعوا أنه قال أني أنا مسلم. شوفوا، هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى الأقرب للمالكية، يا مالكيين يا وسطيين، سبحان الله. لاحظ الآن، أسمع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ماذا يقول. قال شيخ الإسلام: فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا وبين أن ذلك ينافي الإيمان، ويقول أيضا: وتبين أن موالاة الكفار كانت سببا في ارتدادهم على أدبارهم، ولهذا ذكر في سورة المائدة أئمة المرتدين عقب النهي عن موالاة الكفار بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كلام طويل طبعا، لكن النص الذي أريده أنا من هذا السياق هو كلام شيخ ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى من جنيق المغرب، الذي يقول: لكفر بالبقاء معه، هذا كافر أقر المسلمين على ما هم عليه، أقرهم على ما هم عليه، سبحان الله. فيدر الإفتاء، والله إن الإنسان لا يرثي لحالكم، يعني نكاد نقول كما قال الأول: هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود، دهر به الحق مردود بأسره، والجور والأذى فيه غير مصدود، إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي. إي والله، إن دام هذا الحال لن نبكي ميتا ولا نفرح بمولود. لاحظ الآن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، يقول: ألاحظوا، هل هذا الكلام اللي ننقلكم فيه الآن عن شيخ الإسلام تيمية، هل هذا يطابق ما يسمونه الآن دستور أو لا؟ انتبهوا معي، خاصة يا لجنة البحوث والإفتاء والدراسات في دار الإفتاء، مجلس البحوث والدراسات. يقول شيخ الإسلام في جامع الرسائل والمسائل، يقول بعض المتفلسفة إن المقصود بالدين مجرد المصلحة الدنيوية، يعني اللي يقولوا حيث المصلحة حيث دين الله، ينقلوا ويفتروا على شيخ الإسلام ابن القيم ويوجهوا في كلامه ويؤولوه غير التأويل الصحيح الذي أراده ابن القيم من إعلام الموقعين. يقول شيخ الإسلام هنا ابن تيمية، يقول بعض المتفلسفة إن المقصود بالدين مجرد المصلحة الدنيوية، وليس هو هنا يقرر الشيخ ويقول: وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية كما يقول طوائف من المتفلسفة في مقصود النواميس والنبوات، والمراد بهذا مجرد وضع ما يحتاج إليه في معاشهم في الدنيا من ماذا؟ من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشهم. لاحظوا الآن، يقول بعض متفلسفة إن المقصود بالدين هو المصلحة الدنيوية، ويقول الشيخ وليس المقصود بالدين الحق هو مجرد مصلحة دنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية كما يقول طوائف من المتفلسفة في مقصود النواميس والنبوات، أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم في الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشهم. لكن هذا قد يكون المقصود في أديان، لاحظوا، ممكن هذا يكون مقصود في أديان من؟ في أديان من لم يؤمن بالله ورسوله من أتباع الملوك المتفلسفة ونحوهم، مثل قوم نوح ونمرود وجنكيز خان وغيرهم. فإن كل طائفة من بني آدم محتاجون إلى التزام واجبات وترك محرمات يقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية. نعم، يبو شيء ينظمهم، وربما جعلوا مع ذلك ما به يستولون به على غيرهم من الأصناف ويقهرونهم كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيز خان. فإذا لم يكن، لاحظوا بالله هذا النص وهذا الكلام، فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها، فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق. فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع ما فيش له فائدة يعني إلا لجلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها، فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق. ويقول وهؤلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة من المشائين ومن سلك مسلكهم من المنتسبين إلى الملل في المسلمين واليهود والنصارى يجعلون الشرائع، انتبهوا يا مجلس الإفتاء، يجعلون الشرائع والنواميس والديانات من هذا الجنس. ما هو؟ لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا، ولهذا لا يأمرون فيها بالتوحيد، ولهذا لا يأمرون فيها بالتوحيد، وهو عبادة الله وحده، ولا بالعمل للدار الآخرة، ولا ينهون فيها عن الشرك، بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد، بنود الدستور والوفاء بالعهد ونحو ذلك من الأمور التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بها، ويشرعون التأله للمخلصين والمشركين. لاحظ، لا يأمرون فيها بالتوحيد. بالله ما هذا هو دستيرنا؟ قوانين تنتظم حياة الناس وتنظم أمورهم وتأمر بالعدل وإقامة العدل بين الناس وتدفع الجور، ولكنهم لا يؤمر فيها بتوحيد. إذن هؤلاء سماهم صابئة، كفار أتباع المتفلسفة المشائين. طبعا المشائين لأن كانوا من الفلاسفة اللي يعطي الموعظة متاعه وهو يمشي، غير المتفلسفة أو الفلاسفة الرواقيين اللي كان يجلس بين أعمدة الصواري في المسارح ويلقي موعظته الفلسفية. فهؤلاء يسمونهم مشائين، يلقي الموعظة وهو يمشي ويقول هذا أصفل الذهن. والمتفلسفة الرواقيين، يقول الشيخ الإسلام، اللي هم يعطوا في محاضراتهم ومواعظهم ودروسهم هم يجلسوا بين الأعمدة. هذا ما يقصد من المتفلسفة المشائية. هذا معنى الدستور عندنا. هذا يقول شيخ الإسلام إذا كان لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب هذه المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها، فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق. لماذا؟ لأنهم لا يأمرون فيها بالتوحيد وهو عبادة الله وحده، ولا بالعمل للدار الآخرة، ولا ينهون فيها عن الشرك، بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد ونحو ذلك من الأمور التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بها. هم كفار حتى وإن فعلوا هذا، يقول شيخ الإسلام. فبالله يا دار الإفتاء ويا مجلس الإفتاء أو مجلس البحوث والدراسات، تستغربون من أن ليون وأن الكفار في الأمم الملحدة لم يكتبوا نصا قطعيا يجعل الشريعة الإسلامية حاكمة؟ الآن سأتيكم من هو أصلا ليون، لتعلموا أنكم لا فقهتم دين ولا عرفتم تاريخ ولا فهمتم الواقع لكي تحكموا به. والله أنا يعني أنصحكم لله أن تراجعوا دينكم وأن تعودوا إلى ربكم وأن تجلسوا لتلقي العلم بين أيدي المجاهدين، تثنوا الركب عند المجاهدين لكي يعلموكم التوحيد الحق. تستغربون من ذلك. من هو ليون؟ برناردينو ليون. هل تعلمون يا دا يا مجلس البحوث أن برناردينو ليون هذا طبعا هو طبعا صديق شخصي رفيقة وصاحبة وحبيبة لمحمود جبريل، ويعرفه من قبل، قال من قبل ثورة الفتح، وراجعوا اللقاء اللي صار مع محمود جبريل في شهر 3 اللي فات، قال أن يجمع بليون علاقة حميمة وصداقة حميمة من قبل فبراير، ويحكي على قصة الحوار أصلا كيف بدت ومن اخترعها وكيف جابوها. كويس، راجعوها، أنا ما نبيش نخوض في هذه المسألة. فبرناردينو ليون هذاهي، هل تعرفوا ودرستوا والله مر بكم قصة اسمها الحكومة الخفية التي تحكم العالم؟ يا مجلس البحوث والدراسات الشرعية، يا متابعين للواقع وتعرفوا مع من التعامل من الناس، هل سمعتم يوما عن شيء اسمه الحكومة الخفية التي تحكم العالم؟ طبعا الكاتب الصحفي ميسان الفرنساوي دار فيها دراسة كبيرة جدا، أنا هنا لتعم الفائدة لإخواني المسلمين في كل مكان وأنتم خصوصا يا مجلس الإفتاء. برناردينو ليون هذا طبعا، ميسان هذا كاتب فرنسي صحفي فرنسي، وهو أحسن إنسان دار دراسة في هذه الحكومة الخفية التي تحكم العالم، ويقرر أنها هي ليست حكومة خفية لإدارة العالم طبعا، ولكن يقول هي لجنة تابعة لحلف الناتو تهتم بتوجيه الدول نحو اتخاذ القرارات المناسبة في أي مجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تخدم مصالح حلف الناتو والدول الأعضاء في حلف الناتو. طبعا دراسة كبيرة جدا أنا أحيل عليها، منتشرة راهي ما هيش سر، غير أقرأ وبس وطالعوا. هذه الدراسة طويلة، وراجعوا الأدلة اللي ذكرهن والمستندات اللي حصل عليهن، ويحكي على التقسيم الداخلي لهذه اللجنة أو هذه الحكومة الخفية أو هذه اللجنة التابعة لحلف الناتو. يقول فيها ناس مجلس إدارة والناس اللي جهزوا للاجتماعات، وكيف إنها بدأت في سنة 45 أو 54، وكيف إن فيها، ثم يقول وكان يتغير الشخصيات اللي فيها باستمرار، وفي شخصيات معينة يقول هذه الشخصيات لا تتغير ولا تتبدل حتى وإن فقدوا وظائفهم في دولهم. يعني ممكن يكون وزير في بلاده، رئيس وزراء، رئيس دولة، عضو، ثم يفقد وظيفته في هذه اللجنة بمجرد فقد وظيفته في دولته. يقول لا، في جهة معينة، في لجنة معينة يسموا فيها النواة الصلبة لهذه الحكومة الخفية، هؤلاء الأعضاء فيها لا يمكن أن يتغيروا حتى وإن فقدوا وظائفهم في دولهم. يعني ما عادش تم رئيس وزراء، ما عادش تم سفير، ما عادش تم وزير في بلاده، لكن وظيفته في هذه الحكومة الخفية وهذه اللجنة لا يفقدها أبدا مدى الحياة. يرأس هذه اللجنة كيسنجر، عارفين كيسنجر ولا نقولوا عليه من حتى هو رئيسها كيسنجر، والأعضاء فيها كثر، على رأسهم برناردينو ليون، عضو في النواة الصلبة للحكومة الخفية أو للجنة التابعة لحلف الناتو التي تدير هذه الدول كلها، حكومات العالم هذا كله، وتوجهها نحو اتخاذ القرار اللي صب في مصلحة الغرب الكافر، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية أو اجتماعية. هذا هو برناردينو ليون، عضو في النواة الصلبة للحكومة الخفية أو للجنة الناتو. يا دار الإفتاء اللي تنتظروا منا أن يكتب لكم في اللي استغربتوا أنتوا، لا إله إلا الله، اللي استغربتوا أنتوا ما كتبش والله أن الشريعة الإسلامية ما جعلهاش حاكمة في بنود الاتفاق، خصوصا أنها ما حطهاش في المبادئ الحاكمة. يعني كان حطها في المبادئ الحاكمة، والله حطها نص فوق دستوري، والله حطها نص ما يستفتش عليه، هل هذا يصحح دينكم وتوحيدكم؟ هل هذا يقبله الله تعالى منكم؟ هذا هو برناردينو ليون اللي انتم مستغربين، وتجلسوا معاه في دار الإفتاء، ويجلس معاه المفتي للأسف الشديد، تجلسوا مع هؤلاء الأنجاس الكفار الأدعياء. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، والله الإنسان يخجل أن يتحدث هذا الكلام على ناس منتسبين ولو حتى زورا للعلم. تجلسوا مع هؤلاء الأفاكين من اليهود والنصارى، وما تجلسوش مع المجاهدين، ما تضربوش المجاهدين حتى في مناظرة، إن شاء الله مش ضروري يطلع كمبصورة المجاهد يسي، ناظروه بالتليفون على أي قناة وورونا شطارتكم أنتو هم يسيدي، بل هالناس هذوما المجاهدين هذوما صحيح غلو وصحيح متطرفين ومتشددين وناس ما تفهمش، ناظروه. يعني تجلسوا مع ليون هذا المجرم، هذا السفاح، هذا الأفاك الذي تعود على مشاهدة مصارعة الثيران في إسبانيا، والآن أزيدكم من الشعر بيت. هل تعلم الآن بدأ في تسريبات يطلع عن الآن أن دولة الإمارات، هذه الدولة المجهرية، دولة آل نهبان، محميات النفط هذه متاع الأمريكان، هل تعلم أنها الآن بدأ في تسريبات يطلع أنها ستدعم برناردينو ليون في الانتخابات الجاية لكي يكون رئيس وزراء أو رئيس إسبانيا؟ ليش؟ لنجاحه في إدارة العملية السياسية أو العبثية السياسية أو الهم الثقيل في ليبيا. فتبي تكافئ آل نهبان، يبوا يكافئوه بأنهم يدعموه فإن ينجح في انتخابات ويكون رئيس إسبانيا أو رئيس وزراء في إسبانيا. هذا برناردينو ليون، هذا برناردينو ليون يا مجلس الإفتاء ومجلس البحوث التابع لدار الإفتاء، اللي استغربته أشد الاستغراب ما حط الكمش الشريعة الإسلامية. الآن نزيد كم من الشعر بيت. أنتوا طبعا تقولون إحنا مالكية، ونحن مالكية وسطيون، ونحن بعيد عن التطرف وبعيد عن الإرهاب. الآن هل تعرفوا شخص اسمه جعفر بن إدريس الكتاني؟ هذا يكنى، هذا كان يسمى شيخ الإسلام، شيخ الجماعة في المغرب، وشيخ الجماعة في المغرب من رأس المالكية في زمانه، يعني يساوي شيخ الإسلام. قبل نقول لكم شنو يقول الكتاني، نبي نقول لكم من هو الكتاني. الإمام جعفر بن إدريس الكتاني، يا مالكيين يا وسطيين، كان رحمه الله تعالى إماما في شتى علوم الإسلام، سأقرأ عليكم ترجمته من كتب أهل العلم. وبلغ في زمانه رتبة شيخ الإسلام وشيخ الجماعة، وبلغ في الفقه غايته، حتى كان يسمى، حتى انتبهوا معي، حتى كان يسمى مالك زمانه. مالك يعني الإمام مالك في زمانه يسمى. وعرف خلاف المذاهب العالي والنازل ومنزع الاستدلال، وكانت له اختيارات مخالفة لمذهبه الأصلي الذي هو مذهب مالك. ها يا مالكيين، الرجل كان مالكي، حافظا لمسائله وأقواله وأقوال أئمته، محيطا بذلك، مستحضرا له. هنختصر الآن لأن كلام كثير في ترجمته رحمه الله. وكانت إليه المرجعية في الفتوى في المغرب، حتى لقب بأمير الإفتاء، مش مجرد مفتي، أمير الإفتاء. وكان ملك الوقت وهو أمير المؤمنين والحسن بن محمد العلوي رحمه الله، هم يرحموا عليه طبعا، لا يقبل فتوى إلا إذا كانت بتوقيع المترجم، هذا الإمام الكتاني، لما عرف به من الصلاح ومتانة العلم والاستقامة. وكان لا يقبل أن يسمع المدح فيه بحضرته، بل كان يغضب وربما يقابل مدحه بالإساءة ويقول: يكفينا الإسلام إذا ثبتنا عليه. الله أكبر، الله أكبر، يكفينا الإسلام إذا ثبتنا إليه، مش يكفينا المرتب 13,000 والامتيازات وجوازات السفر الحمراء وأنه يرضى علينا الغرب وأنه ما نقدرش إرهابيين، لا، يكفينا الإسلام إذا ثبتنا عليه. يقول: وكان، لاحظوا هذه قاسمة عندكم وهذه المريبة والمخيفة عند الكل الآن، وكان يكره اليهود والنصارى وسائر الكفار، ونحن والله على أثره سائرون إن شاء الله. وكان يكره اليهود والنصارى وسائر الكفار ويبغضهم ويلعنهم ويبغض المائلين إليهم. لاحظوا الإمام الكتاني أمير المؤمنين مالك زمانه كان يبغض المائلين إلى اليهود والنصارى. شوفوا أنتوا مائلين الليون وترجعوا منها في الشريعة الإسلامية. كان يبغض المائلين إليهم والمحتمين بهم، ويعرض بكفرهم وينفر الناس عنهم، ويظهر ذلك جاليا في كتابه، هذا الكتاب اللي بننقلكم منه الآن، في كتابه الدواهي المدهية الذي كان سيفا عليهم. عارفين سيفا علي من توا السياق باش ما يفوتش الناس وتفهم اخواني اللي يفهموني. الذي كان، الكتاب يقول كان سيفا عليهم، على من؟ على المائلين الى اليهود والنصارى والمحتمين بهم، كان يعرض بكفرهم وينفر الناس عنهم، حتى انه لدقة نظره، لاحظوا يا ائمة يا مالكيين، لاحظوا، حتى انه لدقة نظره كان يرى عدم وجوب الحج على المغاربة في زمنه. ليش؟ لأن الطريق أصبحت مغلقة. ليش بالله؟ شوفوا ليش، عفوا، وذلك بعد احتلال فرنسا للجزائر، ولا يمكن للحاج أن يحج إلا عن طريق، لاحظوا، ولا يمكن للحاج أن يحج إلا عن طريق سفن النصارى، يعني ممكن يحج لكن بيركب في سفينة نصرانية أصحاب النصارى، والذي يتسبب في إعطائهم المال ثم يحاربوننا بذلك المال. يعني يقول لك انت يا حاجة اللي تبي تحج تبي تمشي في السفينة اصحابها نصارى بتعطيهم فلوس، فهل فلوس هذين بعدين بيحاربونا بهن؟ فيحاربوننا بذلك المال. فأفتى فتواه المشهورة في ذلك وألف كتابه سلسلة الذهب المنقودة في أن الاستطاعة إلى الحج بالنسبة لأهل المغرب مفقودة. ليش؟ لأنهم حيسافروا في سفن النصارى. هذا الإمام المبارك رحمه الله تعالى جعفر الكتاني ماذا يقول في كتابه الدواهي المدهية يلي تنتظروا أنتم من ليون يا دار الإفتاء يا مالكيين، تنتظروا من ليون أن يكتب لكم شريعة إسلامية في الدستور. يقول في كتابه الدواهي المدهية هذا الإمام اللي ذكرنا ترجمته، باقي 3 دقائق إن شاء الله نقرأ فيه كلام الإمام جعفر رحمه الله تعالى ونقف ونتم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وأرجو من إخواني الفضلاء المستمعين اللي تابعوا فينا ألا يملوا ألا يملوا وألا يكلوا، فالكلام مهم وخطير، نصلح به عقائدنا ونصلح به ديننا ونصلح به علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ونفهم واقعنا الذي نحياه الآن حتى نعرف كيف نحكم على واقعنا ونعرف كيف نتعامل مع الناس هذول. ماذا يقول الإمام جعفر الكتاني في كتاب الدواهي المدهية؟ يقول على اليهود والنصارى، على اليهود والنصارى اللي منهم ليون يا دار الإفتاء يا يا مجلس البحوث، يقول: وأما من يقول إنهم أهل عدل، أهل عدل، لاحظوا كلام شيخ الإسلام اللي ذكرناه في صيغة كلامه اللي تشبه الدستور، ماذا قال عنه؟ يقول الإمام: أما من يقول عنهم إنهم أهل عدل فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونية دساتيرهم يا دار الإفتاء، فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونية، أحكامهم القانونية قوانينهم التي تقرون بالاعتراف بها في مسودة لم تشيروا إليها أصلا في هذه الملاحظات، فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل فقد كفر، والله قد ذمها وشنع عليها وسماها عتوا وعنادا وطغيانا وإفكا وإثما مبينا وخسرانا مبينا وبهتانا. والعدل إنما هو شريعة الله التي حواها كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمر بالعدل، فلو كانت أحكام النصارى عدلا لكانت مأمورا بها، ولزم على ذلك التناقض والتدافع في الرد على النصارى. قال تعالى، لاحظوا شوف الآية اللي استدل بها في هذا السياق رحمه الله من تمام فقهه هذا الإمام المالكي حقيقة، قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله عز وجل حكمه هو العدل والحسن لا غيره. وقال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى ليون وإلى مسودة ليون، ويقروا مسودة ليون فقط لو أنها جت فيها الشريعة الإسلامية. يا الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهؤلاء سموا ما أمرهم الله بالكفر به عدلا، سموا ما أمرهم الله بالكفر به سموه عدلا، فقد غالوا في ضلالهم، غالوا في ضلالهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإن أراد العدل المجازي الذي هو عمارة الدنيا بترك الظلم الذي يخرب الدنيا فلا يلزم منه الكفر، لكنه يزجر عن ذلك الزجر البليغ. حتى كان قصدت أن أحكامهم الدنيوية كويسة للدنيا وتحافظ على عمارة الدنيا من الخراب، إن أردت هذا المعنى يقول لك تزجر زجر بليغ، ما بالك وأنت تنتظر من ليون أن يحكم فيك الشريعة والعياذ بالله. طبعا يشير إلي أن الحلقة هذا هو السبب، ضيق الوقت، بصراحة ضيق الوقت وكثرة المسائل وأهمية الكلام في هذه المسألة هو الذي سيطيل هذه السلسلة إن شاء الله، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحين في طاعته وأن يجعل وفاتنا قتلا في سبيله إن شاء الله. فنأسف طبعا لضيق الوقت وننتهي عند هذا الكلام إن شاء الله، ونتم باقي الكلام عن هذا الأمر وهذا الموضوع الخطير في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة الخامسة مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة الواحدة ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا، وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيبوا، جروكم برقابكم.